شبكة الإمام الآجري تقدم لكم الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الجزرية لأبي عبد الرحمن علي المالكي. تم تسجيل هذه المحاضرة يوم السبت 22 من شهر شوال سنة 36 هجرية، الموافق لليوم 9 من الشهر الثامن سنة 15 ميلادية. نسأل الله الكريم أن ينفع بها. والآن مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الجزرية، وهي إحدى المواد المقررة في الدورة العلمية الأولى من دورات معهد الإمام الأجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم. وقد وقع اختيارنا في هذه الدورة على المقدمة الجزرية لأنها حوت مع وجازتها جل مباحث علم التجويد الهامة التي لا غنى لطالب التجويد عن معرفتها، ولا سيما مبحث مخارج الحروف ومبحث صفات الحروف، وأيضا لأنها جاءت في قالب شعري مما يسهل حفظها واستحضارها أكثر مما لو كانت منثورة. ولا يخفاكم ما لحفظ المتون من أهمية في ضبط مباحث الفنون، وأيضا لأنها أهم متون هذا الفن وأكثر المنظومات التي يستشهد بها طلاب هذا الفن، وأيضا لكثرة الشروح والتعليقات والحواشي التي وضعت حولها ولمنزلة مؤلفها بين علماء هذا الفن. وبهذا يتبين لكم سبب تقديمنا تدريس الجزرية على تدريس تحفة الأطفال، إذ إن كثيرا من الإخوة سألونا لماذا لم تقدموا تدريس تحفة الأطفال على الجزرية، فإنه أسهل منها وأقل أبياتا ومباحث. وعلى كل حال، نحن وضعنا تحفة الأطفال ضمن مقررات الدورة العلمية الثانية إن شاء الله تعالى، لأنه متن مهم ومفيد لطالب التجويد. نعود إلى أصل كلامنا. سأقوم خلال هذه الدروس إن شاء الله بشرح المتن شرحا متوسطا قريبا من الاختصار، مراعيا قدر الإمكان سهولة الأسلوب ووضوح تقرير المسائل وعرضها، وسأستعين بالرسوم التوضيحية والجداول البيانية والتقسيمات المشجرة والأمثلة، وسأعتمد منهج الجمع بين التراث الصوتي القديم والدرس الصوتي الحديث، وسأنبه على ما تيسر من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند قراءة المتن. أسأل الله الكريم التوفيق والسداد والأجر والثواب، وأن ينفع بهذه الدروس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بذكر أهداف درس اليوم. الهدف الأول معرفة نبذة عن المؤلف. الهدف الثاني معرفة نبذة عن المنظومة. الهدف الثالث سماع نص المنظومة. وقد أدرت الدرس على ثلاث عناصر. العنصر الأول التعريف بالمصنف، العنصر الثاني التعريف بالمنظومة، العنصر الثالث قراءة نص المنظومة. طبعا لن أتطرق في هذا الدرس إلى ذكر مبادئ علم التجويد والمقدمات المتعلقة به، لأن هذا سبق الكلام عنه في محاضرة مستقلة قبل شهر رمضان عنوانها مقدمة في علم التجويد، وهي موجودة على صفحة المعهد لمن لم يكن قد سمعها. ولعلكم تذكرون أني في تلك المحاضرة لم أفصل الكلام على المقدمة الجزرية، وذلك لأنني آثرت أن يكون هذا هنا تفاديا للتكرار، وأيضا للاستفادة من وقت تلك المحاضرة في الكلام على أمور أخرى. وقبل أن أشرع في الكلام على عناصر هذه المحاضرة، أنبه على أنني استفدت في إعداد مادة هذه المحاضرة من عدة مصادر، من أهمها مقدمة شرح الدكتور غانم قدوري الحمد على الجزرية، ومقدمات تحقيقات بعض كتب ابن الجزري، وبعض الدراسات التي تناولت حياة ابن الجزري وكتابه النشر. نشرع الآن في الكلام على عناصر المحاضرة. العنصر الأول ترجمة الناظم. نبدأ بذكر اسمه ونسبه. هو أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري الشافعي الدمشقي ثم الشيرازي. مولده ونشأته وحياته. ولد ابن الجزري بدمشق سنة 751، ونشأ فيها، واعتنى والده بتربيته وتعليمه منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم وله من العمر حينئذ 13 سنة، واتجه إلى دراسة العلوم الشرعية والعربية على كبار علماء عصره، وكان أكثر عنايته بعلم القراءات، وقرأ القراءات في دمشق على عدد من شيوخها، منهم الشيخ عبد الوهاب بن السلار، وهو أول شيخ انتفع به، وقد لازمه زمنا. الثاني الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحموي المؤدب، وقد تردد إليه كثيرا، واستفاد منه أيضا علم التجويد ودقائق التحرير، وعليه ارتاض لسانه بالتحقيق، ولم تر عيناه من شيوخه أعلم بالتجويد منه ولا أصح تلفظا وتحريرا. وبعد أن أتم الأخذ على شيوخ بلده وبعد أن أتم الأخذ عن شيوخ بلده ودرس عليهم أشهر كتب القراءات وقرأ عليهم بمضمنها، تطلعت نفسه للرحلة خارج بلاد الشام، فسافر سنة 768 إلى بيت الله الحرام للحج، فقرأ بالمدينة على محمد بن صالح المقرئ، وهو شيخ المدينة ومن انتهت إليه القراءة علوا بالحجاز، ثم رحل إلى مصر بعد ذلك 3 رحلات علمية درس فيها علوما مختلفة، وقرأ فيها على 3 من كبار شيوخ القراءات بمصر، وهم الشيخ أبو بكر بن أيدغدي الشهير بابن الجندي، والشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ، والشيخ أبو عبد الرحمن أبو محمد عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي ثم المصري. وكان بين رحلاته 3 يعود إلى دمشق ويقرأ على شيوخه القراءات التي اشتد اعتناؤه بها وغيرها من العلوم. ومع شدة اهتمامه بعلم القراءات كان لابن الجزري عناية بالحديث والفقه والأصول والعربية، وأذن له غير واحد بالتدريس والإفتاء والإقراء، وكان ممن أذن له بالإفتاء شيخه الحافظ المفسر عماد الدين بن كثير، فباشر ذلك في عدد من المدارس في بلاد الشام والقدس، ثم بنى مدرسة في دمشق برأس عقبة الكتان سماها دار القرآن، فأقرأ الناس بها، كما تولى مشيخة الإقراء بالعادلية، ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية، ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السلار، وقد ظل مقيما بالشام ويتردد إلى مصر، وولي قضاء الشام سنة 793 ولم يتم له وصرف عنه، وباشر بعض الأعمال الإدارية، لكن هذا العمل جرى عليه متاعب وغير وجهة حياته. وفي سنة 798 هرب من القاهرة إلى بلاد الروم بسبب ما ناله من الظلم من أخذ ماله بمصر، فنزل مدينة بورصة، وكانت آنذاك عاصمة دولة السلطان العثماني الرابع بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثمان، وكان ملكا صالحا يحب العلم والعلماء ويكرم أهل القرآن، فعندما عرف بمقدار بن الجزري عظمه وأكرمه ووفر له متطلبات العيش الرغيد، وأقام ابن الجزري في بورصة يشارك في الجهاد مع جيوش العثمانيين ويشتغل بالعلم والتعليم والتأليف، وانتفع به أهل تلك البلاد. وعندما هاجم جيوش المغول الدولة العثمانية خرج ابن الجزري مع جيوش الدولة العثمانية لمواجهتهم، وكسر الجيش العثماني، ووقع ابن الجزري أسيرا في أيدي المغول، فاحتمله تيمور لانك معه إلى بلاد ما وراء النهر بعد أن عرف منزلته العلمية، فبقي هناك يدرس ويؤلف إلى أن توفي تيمور لانك سنة 807، فخرج من تلك البلاد قاصدا العودة إلى موطنه، فوصل إلى بلاد خراسان ودخل مدينة هراه وأقرأ بها، ثم قفل راجعا إلى مدينة يزد وأقرأ بها، ثم دخل أصبهان وأقرأ بها، ثم وصل شيراز سنة 808، وعند وصوله أمسكه بها سلطانها، ثم ألزمه صاحبها بالقضاء بها، فكان هذا سببا لإقامته فيها، وانتفع به أهلها في القرآن والحديث، وأيضا أنشأ هناك مدرسة تعرف بدار القرآن، والتأم هناك شمل أسرته من جديد بعد أن كانوا قد تفرقوا مدة طويلة. وقد وجد في أثار ابن الجزري فيما أعلم أسماء 10 من أولاده، هم أبو الفتح محمد وأبو بكر أحمد، طبعا أبو الفتح هو أكبر أولاده، أبو الفتح محمد، وأبو بكر أحمد، وأبو القاسم علي، وأبو الخير محمد، وأبو البقاء إسماعيل، وأبو الفضل إسحاق، وفاطمة، وعائشة، وسلمى، وخديجة. وبقي أولاده وأحفاده هناك. وقد رحل ابن الجزري للحج مرتين في أثناء إقامته بشيراز، وزار في الرحلة الثانية الشام ومصر واليمن، وكانت له فيها أحداث وأخبار، وكان في رحلته الطويلة هذه يقرئ ويحدث. ثم دخل شيراز سنة 829، ومكث فيها بضع سنوات أخرى إلى أن توفي بها. شيوخه وتلاميذه. كان تنقل ابن الجزري في البلدان وطول عمره وهمته العالية في الأخذ والتلقي والإقراء والتعليم، كان ذلك سببا لكثرة شيوخه وأصحابه وتلامذته، وقد انعكس ذلك في مؤلفاته، وخاصة غاية النهاية. أما شيوخه فتجاوز عددهم 40. سأذكر هنا أكثر من أخذ عنهم مرتبين ترتيبا تنازليا بحسب كم ما أخذ عنهم. أولهم أبو المعالي محمد بن أحمد بن اللبان الدمشقي، والثاني أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ثم المصري، شيخ مشايخ الإقراء بالديار المصرية، والثالث أبو بكر ابن أيدغدي ابن عبد الله الشمسي الشهير بابن الجندي، شيخ مشايخ القراء بمصر، والرابع محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي، والخامس أبو حفص عمر بن الحسن مزيد ابن أميلة المراغي الحلبي ثم الدمشقي. وأما تلاميذه فهم خلق كثير من بلدان شتى، وقد ذكر في كتابه غاية النهاية كثيرا، اسم الكتاب غاية النهاية في طبقات القراء، ذكر في هذا الكتاب كثيرا ممن قرأ عليه في البلدان التي أقرأ بها وترجم لعدد منهم. وقد صار كثير من تلامذته من كبار العلماء في القراءات وكتبوا فيها المؤلفات. وسأذكر هنا أسماء بعضهم ممن اشتهر. أولهم أولاده أبو بكر وهو في مقدمتهم، وأبو الخير، وأبو الفتح، وسلمى. الثاني أبو الحسين طاهر بن عرب الأصبهاني، وهو من خلص تلامذته وأقربهم إليه. الثالث أبو محمد صدقة بن سلامة بن حسين المسحراتي، معلم أولاده ومؤدبهم. الرابع أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري المصري شارح الطيبة. والخامس أبو محمد عبد الدائم ابن علي المصري الأزهري، وهو من أشهر من شرح الجزرية. مؤلفاته: بدأ ابن الجزري التأليف في سن مبكرة، واستمر على ذلك حتى آخر عمره، بالرغم من تنقله المتكرر في البلدان واشتغاله بالتدريس والإفتاء ووقوعه في الأسر. وقد ألف أكثر من 70 كتابا في فنون شتى، فألف في التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ والسيرة وغيرها. وسأجتزئ هنا بالكلام على كتبه المشهورة في التجويد والقراءات لضيق الوقت. فمن كتبه في التجويد التمهيد في علم التجويد، وهذا الكتاب ألفه حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما، بعدما تلقى علم القراءة على شيوخه وأتقنه. وقد ظل يعيد النظر في هذا الكتاب إلى أن مات، ويضيف إليه أو يغير فيه كلما رأى ذلك ضروريا بما لا يغير من شكل الكتاب، وهو من الكتب القيمة والمعتمدة في هذا الفن. وقد حاز هذا الكتاب منزلة لا تقل عن المنزلة التي حازتها المقدمة الجزرية، وقد جمع فيه مؤلفه خلاصة الكتب السابقة له في علم التجويد، وضم نصوصا من كتب بعضها مفقود وبعضها لا يزال مخطوطا. وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور علي بن حسين البواب، وأيضا بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. الكتاب الثاني كتاب المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي كتابنا هذا الذي نحن بصدد شرحه، وسنفرد للحديث عنها فصلا خاصا إن شاء الله. ومن كتبه في القراءات كتاب النشر في القراءات العشر، وهو من أجل كتبه وأبداعها وأتقنها، وهو أعظم كتاب وأصح كتاب في القراءات، وهو عمدة القراء، ولم يصنف مثله في هذا الفن كما قال السيوطي. وقد جمع هذا الكتاب القراءات العشر الكبرى، وسنتكلم إن شاء الله على القراءات العشر الصغرى والكبرى وشيء من منهج ابن الجزري في النشر في الدرس الأول من أصول رواية قالون. وهذا الكتاب حقق عدة تحقيقات، منها تحقيق شيخ المقارئ المصرية في زمانه علي بن محمد الضباع، وتحقيق أحمد دحمان، وتحقيق محمد سالم محيسن، وتحقيق الدكتور السالم ابن محمد الشنقيطي، وأحسب أيضا أنه قد حققه جمال محمد شرف بدار الصحابة بطنطا. وهناك مشاريع فردية وجماعية في تحقيق هذا الكتاب، لكن لم تكتمل إلى الآن حسب علمي. طبعا نحن عندما نعدد طبعات الكتب أو شروحها أو تحقيقاتها، لا يلزم من هذا أننا نثني على كل ما ذكرنا أو أننا ننصح بكل ما ذكرنا، إنما نحن نحكي ما هو موجود، فلينتبه إلى ذلك. الكتاب الثاني تقريب النشر في القراءات العشر، وهو مختصر لكتاب النشر، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد عطوة عوض. الكتاب الثالث تقريب النشر، طيبة النشر، وهي أرجوزة ألفية نظم فيها كتاب النشر، وهي قيمة ومهمة وعمدة، ولم يؤلف في بابها مثلها، ولا تكاد تجد أحدا يجمع القراءات العشر الكبرى إلا ويحفظها ويستشهد بها، وقد طبعت بتحقيق الدكتور محمد تميم الزعبي وتحقيق الدكتور أيمن سويد. الكتاب الرابع تحبير التيسير، وهو كتاب أودع فيه كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، وزاد عليه القراءات الثلاث المتممة للعشر ليصبح كتابا في القراءات العشر. وقد اشتمل هذا الكتاب على زبدة القول في أصول وفرش القراءات العشر المشهورة ورواياتها العشرين، وهو كتاب مهم وعمدة في بابه، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد الفتاح القاضي ومحمد الصادق قمحاوي، ثم حققه الدكتور أحمد مفلح القضاء. الكتاب الخامس الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهي قصيدة لامية من البحر الطويل على مثل نسق الشاطبية، نظم فيها القراءات الثلاث المتممة للعشر حتى تكمل مع الشاطبية القراءات العشر الصغرى، وهي أيضا مهمة وعمدة في بابها، ولا تكاد تجد أحدا يجمع القراءات العشر الصغرى إلا ويحفظها إلى جانب الشاطبية. وقد طبعت هذه المنظومة ضمن مجموعة متون بإشراف شيخ المقارئ المصرية في زمانه علي بن محمد الضباع، وطبعت بتحقيق الدكتور محمد تميم الزعبي، وطبعت بتحقيق محمد عبد الدائم خميس، وطبعات أخرى. الكتاب السادس منجد المقرئين ومرشد الطالبين، وهو كتاب ذكر فيه عددا من المسائل المهمة لطالب علم القراءات، وهو كتاب قيم ومهم، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، من بينها الطبعة التي اعتنى بها علي بن محمد العمران. ومن كتبه في تراجم القراء كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. يقول صاحب كشف الظنون: هذا الكتاب يعتبر من أجمع الكتب في هذا النوع. وقد استفاد ابن الجزري في هذا الكتاب كثيرا من كتاب طبقات القراء للحافظ الذهبي، وقد قام أحد المستشرقين وهو برجستريسر بنشر هذا الكتاب للمرة الأولى، وعهد به إلى شيخ المقارئ المصرية علي الضباع كي يراجعه ويصححه، ثم مات هذا المستشرق وأكمل العمل مستشرق آخر اسمه بيرتزل. عقيدة ابن الجزري: وقفت في مؤلفات ابن الجزري على عدد من الأخطاء العقدية كالتبرك بالأضرحة والاحتفال بالمولد ولبس الخرقة وغير ذلك، بل إنه ألف كتابا خاصا في الاحتفال بالمولد، فهو عفى الله عنه لم يكن صاحب عقيدة سليمة. مذهبه الفقهي، كان في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. صفاته: كان ابن الجزري ميسور الحال، عنده ما يغنيه عن السؤال، وكان يشتغل بالتجارة ولعله ورث ذلك عن أبيه، وكان جميلا ذا هيئة حسنة، وكان فصيحا بليغا صاحب قدرة على النظم، وكان كثير الإحسان لأهل الحجاز. ثناء العلماء عليه. قال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني: الحافظ الإمام المقرئ شمس الدين، انتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك، وكان يلقب في بلاده بالإمام الأعظم، ولعله يعني بذلك مدينة شيراز. وقال عنه أيضا: شيخ القراءات، اعتنى بالقراءات ومهر بها، وليس له في الفقه يد، بل فنه الذي مهر فيه القراءات، وله عمل في الحديث، وله نظم وسط، وإمامة ابن الجزري في القراءات ليست موضع خلاف، انتهى كلامه. وقال الداودي: كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره. وقال زكريا الأنصاري: الشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام حافظ عصره. وقال السيوطي: الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه، كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره في الدنيا. علق الدكتور غانم الحمد قائلا: بل لم يأتي بعده من يدانيه إلى يوم الناس هذا. وقال الشوكاني: تفرد بعلم القراءات في جميع الدنيا، ونشره في كثير من البلدان، وكان أعظم فنونه وأجل ما عنده. وقال السخاوي: ذكره الطاووسي في مشيخته، وقال إنه تفرد بعلو الرواية وحفظ الأحاديث والجرح والتعديل ومعرفة الرواة المتقدمين والمتأخرين، يعني بالنسبة لتلك النواحي. وقال ابن العماد: وبالجملة كان عديم النظير، طائر الصيت، انتفع الناس بكتبه وسارت في الآفاق مسير الشمس. وقال الألباني: هو محدث كابن كثير، وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي، متخصص في الفقه الشافعي، وبالإضافة إلى ذلك متخصص في قراءة القرآن، بل في القراءات العشر، وله كتاب في هذا الباب. ويجب على علمائنا المشار إليهم آنفا، يعني بهم علماء نجد، أن يقرأوا كتبه في التجويد. وفي موضع آخر وصف كتابه النشر بأنه كتاب فريد، وفي موضع آخر وصف ابن الجزري بأنه من علماء القراءة المتقنين. وفاته: توفي ابن الجزري قبيل ظهر الجمعة 5 ربيع الأول سنة 833، بعد أن عاش أكثر من 80 عاما، قضى معظمها في طلب العلم ونشره والتأليف فيه، ودفن بمدرسته التي أنشأها هناك، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وجزاه خيرا. العنصر الثاني: الحديث عن المنظومة. أولا اسمها. اسمها هو المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وقد اشتهرت بالمقدمة الجزرية وبالجزرية. وأنبه هنا إلى أن بعض الإخوة يظن أن عندما نقول المقدمة الجزرية يظن أنها هي الأبيات التسع أظن التي في مقدمة الجزرية، يعني يظن أنها مقدمة هذه المنظومة، وهذا خطأ، فإن هذه المقدمة كلها مقدمة في علم التجويد. هو قال فيها: فإن هذه مقدمة فيما وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، فلينتبه إلى هذا. ثانيا: سياقها التاريخي. عاش ابن الجزري في عصر اكتمل فيه علم التجويد من كافة جوانبه، واتضحت موضوعاته واستقرت معالمه، وجاء نظم الجزرية بعد أن أخذت منظومات التجويد تبدو أكثر تنظيما، وبعد أن كتب كثيرا من مؤلفاته في القراءات والتجويد، وكان حين نظمها في قمة نضجه العلمي، ثم جاءت الجزرية أكثر، ومن ثم جاءت الجزرية أكثر نضجا وأحسن ترتيبا، والذي يظهر أنه ألفها سنة 799. موضوعات المقدمة وأسلوبها: تتألف الجزرية من 107 أبيات، ويبدو أن المؤلف لم يضع عناوين فرعية بين أبياتها، بل جاءت أبياتها متتابعة في النسخ المخطوطة، وهكذا تلقيتها قراءة وسماعا بأسانيد متصلة إلى ناظمها، ليس فيها عناوين فرعية، لكن بعض من نشرها أو حققها قسمها على مجموعات بحسب موضوعاتها، ووضع لها عناوين داخلية تسهيلا على القارئ والدارس. وقد يكون هناك اختلاف يسير في وضع بعض العناوين أو صياغتها بحسب تنوع وجهات نظر الناشرين أو المحققين، لكن العناوين الرئيسية لم يختلف فيها. وقد بدأ ابن الجزري منظومته بمقدمة أجمل فيها ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ثم تحدث عن مخارج الحروف، ثم عن صفات الحروف، ثم عن التجويد، ثم عن الترقيق، ثم عن أحكام الراءات، ثم عن التفخيم، ثم عن الإدغام، ثم عن الضاد والضاء، ثم عن التنوين والميم عن النون والميم المشددتين والساكنتين، ثم عن أحكام المد، ثم عن الوقف والابتداء، ثم عن المقطوع والموصول في الرسم، ثم عن هاءات وتاءات التأنيث، ثم عن همز الوصل، ثم عن الوقف على أواخر الكلم، ثم ختم بخاتمة. وبهذا تكون المنظومة قد استوفت على وجزتها وصغر حجمها جميع موضوعات علم التجويد الأساسية، وجاء ترتيب موضوعاتها على أساس منطقي واضح متناسق وبأسلوب جميل وتعبير دقيق وعبارة سهلة. وقد جاءت هذه المنظومة على بحر الرجز، وهو أكثر بحور الشعر استعمالا في المنظومات التعليمية، ولعل ذلك لسهولته ولما في ترك القافية الموحدة من اليسر. ومع ذلك فإن منظومات التجويد هي أكثر أنواع الشعر التعليمي ضيقا، من ناحية تعاملها مع الحروف المفردة من جانب، ومن ناحية الاحتياج إلى التمثيل بالكلمات القرآنية من جانب. وبحر الرجز يتكون من 6 تفعيلات من مستفعل، أي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل في الصدر، في صدر البيت 3 تفعيلات، وفي عجز البيت 3 تفعيلات، وهي يعني يتألف من 6 تفعيلات من مستفعل في صورتها التامة، في صورته التامة. وقد يدخل تغيير أو حذف في حركات التفعيلة أو حروفها حسب ما هو معروف في علم العروض. وسنتطرق إن شاء الله تعالى لذكر نبذة عن التغييرات التي تقع في هذا البحر وعن الضرورات الشعرية. تشترك المنظومة الجزرية مع منظومة طيبة النشر في أكثر من 30 بيتا، وهي تشكل ثلث المقدمة تقريبا. وإن ابن الجزري بعد تأليفه للجزرية كان يعيد النظر فيها ويعدل فيها، ولذلك فإننا إذا قارنا بين النسخ المتقدمة للجزرية وروايات من أخذها عن ابن الجزري في السنوات الأولى من تأليفها من جهة، وبين النسخ المتأخرة وروايات من أخذها عن ابن الجزري بعد مدة من تأليفها من جهة، فإننا نجد بعض الاختلافات. رابعا، طبعاتها وتحقيقاتها وشروحها. بسبب المزايا التي ذكرناها لهذه المنظومة ولشهرة مؤلفها وعلو كعبه في هذا الفن، اعتنى بها علماء هذا الفن وطلبته في شتى الأعصار، حفظا ونسخا ورواية وضبطا وشرحا وتعليما، واستأثرت بمعظم جهود علماء التجويد منذ حياة المؤلف إلى زماننا هذا، وصارت مقررا دراسيا لمتعلمي التلاوة، فلا تزال تدرس في معاهد الإقراء وحلقات تعليم القرآن إلى يومنا هذا. فإذا نظرنا في النسخ المخطوطة لهذه المنظومة نجد أنها قد تجاوزت 250 نسخة في مختلف مكتبات العالم، وإذا نظرنا إلى طبعاتها وشروحها نجد أنها تجاوزت العشرات، حتى إن شروحها فاقت 50 شرحا. وسأذكر في هذه العجالة بعض تحقيقاتها وشروحها. فمن تحقيقاتها تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، وذلك ضمن شرحه الكبير على الجزرية، وأيضا تحقيق الدكتور أشرف طلعت، وتحقيق الدكتور أيمن سويد، وتحقيق أيمن سعيد، وتحقيق محمد فلاح المطيري، وتحقيق عبد الحميد ابن أبي رواش، وتحقيق ياسر المزروعي، وأيضا تحقيق إبراهيم القرش، وغير ذلك من التحقيقات. وقد قمت بتحقيقها على نسخ خطية وأخرى مطبوعة، ونشرتها على عدد من المنتديات وعلى صفحة المعهد، وهي التي وضعتها ضمن مقررات الدورة العلمية، وقد قام بمراجعتها وتقريرها شيخي الدكتور إبراهيم ابن محمد كشيدان وفقه الله. ومن شروح المقدمة الجزرية أولا شرح ابن الناظم الذي هو أبو بكر أحمد، واسم شرحه الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، وهو أول شروحها، وهو مطبوع بالمطبعة الميمانية بمصر، وطبع طبعة أخرى بتحقيق عمر عبد الرزاق مع صراني. الثاني الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم الأزهري تلميذ الناظم، وهو مطبوع بتحقيق نزار خرشد عقراوي، وأيضا بتحقيق عبد الرحمن بدر. الثالث الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية لخالد بن عبد الله الأزهري، وهو مطبوع بمطبعة محمد علي صبيح بمصر وبمكتبة المنار بالكويت. الرابع اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية لأحمد بن محمد القسطلاني شارح البخاري، وهو مطبوع بمؤسسة قرطبة. الخامس الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا بن محمد الأنصاري، وهو مطبوع بمطبعة محمد علي صبيح وبمكتبة الإرشاد بصنعاء وبدار المكتبي بدمشق بتحقيق نسيب نشاوي وبمطبعة الشام بتحقيق محمد غياث صباغ. السادس شرح المقدمة الجزرية لطاش كبري زادة، وهو من مطبوعات مجمع الملك فهد بتحقيق محمد ابن سيدي الأمين. السابع الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية لمحمد بن إبراهيم التاذفي الحلبي، وهو مطبوع. الثامن المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية للملا علي القارئ الحنفي، وقد طبع بالمطبعة الميمنية وبمطبعة مصطفى الباب الحلبي وبدار السلام بمصر وبمكتبة الدار بالمدينة النبوية بتحقيق عبد القوي بن عبد المجيد وبمؤسسة قرطبة بتحقيق حسن عباس وبدار الغوثاني بتحقيق أسامة عطايا. التاسع الفوائد المسعدية في حل المقدمة الجزرية لعمر بن إبراهيم المسعدي، وهذا الشرح مطبوع بمكتبة أولاد الشيخ بمصر بتحقيق جمال السيد رفاعي، وغيرها كثير بين مخطوط ومطبوع. ومن الشروح المعاصرة دروس مهمة في شرح الدقائق المحكمة لسيد لاشين أبو الفرح، وهو مطبوع بدار الزمان بالمدينة النبوية، وأيضا فتح رب البرية بشرح المقدمة الجزرية لصفوة محمود سالم، وهو من مطبوعات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، وأيضا شرح المقدمة الجزرية لغانم قدوري الحمد، واختصره في كتاب آخر سماه الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، وكلاهما من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي بالمملكة العربية السعودية. وأخيرا نتحدث عن أسانيد المقدمة الجزرية. أسانيد المقدمة الجزرية منها ما هو متصل بالقراءة أو السماع، ومنها ما هو ليس متصلا بالقراءة أو السماع وإنما هو متصل بالإجازة. فأعلى الأسانيد التي اتصلت بالقراءة أو السماع، يعني أعلى الأسانيد في زماننا، أن يكون بينك وبين الناظم 11 رجلا. وأعلى إسناد غير متصل بالقراءة والسماع وإنما هو متصل بالإجازة، أن يكون بينك وبين ابن الجزري 9 رجال. وهذا كثير موجود، يكثر في أسانيد المحدثين، والأول يكثر في أسانيد القراء. نأتي الآن إلى العنصر الثالث من عناصر المقدمة، وهو قراءة نص المنظومة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي،